يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم. لازلنا مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أشرتم في الحلقة الماضية إلى شيء من ألفاظ الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. لعلنا نستكمل معكم أحسن الله إليكم ما تبقى من هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا معنى الدين وكونه يسر أو ذو يسر، ومعنى المشادة وهي المغالبة، كما قالها اللغة يقال شاده يشاده مشادة إذا غالبه وقاواه، ومعنى ذلك لا يتعمق أحد في الدين ويترك الرفق إلا غلبه الدين وعجز ذلك المتعمق وانقطع عن عمله كله أو بعضه. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: معنى الحديث النهي عن التشتيت في الدين بأن يحمل الإنسان نفسه أو يحمل الإنسان نفسه من العبادة ما لا تحتمله إلا بكلفة شديدة، وهذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة، فمن شاد الدين غلبه وقطعه. يقول ابن المنير في هذا الحديث: عالم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، أو إخراج الفرض عن وقته، أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، أو إخراج الفرض عن وقته، كمن بات يصلي الليل كله، كمن بات يصلي الليل كله، هذا مشاد. نعم، يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبت عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في جماعة، أو إلى أن خرج الوقت المختار، أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة. أقول هذا بالنسبة لمن سهر ليله في عبادة تؤدي هذه العبادة لتضمن عمله مخالفة ما جاء من يسر الشريعة، وأن الدين يسر. هذا بالنسبة لمن سهر ليله في عبادة، فكيف بمن سهر على مباح؟ فكيف بمن يسهر على المحرمات وينام عن الصلوات ويتعمد تأخير صلاة الفجر إلى وقت الدوام مع الإصرار على ذلك والعياذ بالله؟ وقد أفتى بعض العلماء بكفر من تعمد تركيب المنبه، ضبط المنبه على الدوام دون وقت الصلاة، بحيث يكون هذا ديداً، فالله المستعان. الأمر خطير، صلاة الفجر أثقل الصلاة على المنافقين، وتهدر الأوقات الليل في القيل والقال، فإذا قرب وقت صلاة الفجر نام وتركه. فإذا كان من يسهر ليله في عبادة، في صلاة، في تأليف، في تلاوة، ثم ينام عن الجماعة، فضلا عن كونه ينام عن الصلاة حتى يخرج وقتها، هذا يذم شرعا، فكيف بمن يسهر على مباح؟ فما الشأن أيضا بمن يسهر على محرم؟ الله المستعان. فسددوا أي يلزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. قال أهل اللغة السداد التوسط في العمل. قال ابن رجب التسديد هو إصابة الغرض المقصود وأصله من تسديد السهم. إذا أصاب الغرض المرمي إليه ولم يخطئ. وقاربوا الآن يقول تسديد السهم هل يسدد السهم أو القوس؟ أيهما الذي يسدد؟ يقول وأصله من تسديد السهم. إذا أصاب الغرض المرمية إليه ولم يخطئ. وقاربوا المقاربة أن يقارب الغرض وإن لم يصبه، لكن يكون مجتهدا على الإصابة فيصيب تارة ويقارب أخرى، أو تكون المقاربة لمن عجز عن الإصابة كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأبشروا أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل. قال الحافظ والمراد تبشير من عجز عن العمل، من عجز عن العمل بالأكمل، بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجله، يحاول أن يصل إلى كمال لكنه عجز، هذه قدرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأبهم المبشر به تعظيما له وتفخيما. واستعينوا أي يطلب العون على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة. والأصل في الاستعانة طلب العون من الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث معاذ بن جبل قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأحبك يا معاذ، فقلت وأنا أحبك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدع أن تقول في كل صلاة ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث مخرج في المسند والسنن لأبي داود النسائي وصحيح ابن حبان وغيرها. الاستعانة المأمور بها في هذا الحديث استعينوا هي الإفادة مما يعين على عبادة الله عز وجل، مما أذن الله فيه ويسره لعباده. نعم، لأن الأصل في الاستعانة يجوز أن تطلب من غير الله عز وجل. نعم كيف؟ نعم حي قادر يقدر عليها، هذه استعانة بحي قادر، استعين بكذا، استعين بالغدو والروحة، أو أفيد مما جعله الله سبحانه وتعالى يزيد في هذا الباب. نعم سبب. فالاستعانة المأمور بها هنا هي الإفادة ما يعين على عبادة الله عز وجل مما أذن الله فيه ويسره لعباده. بالغدوة في الفتح سير أول النهار، قال الجوهري ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس، والروحة بالفتح أيضا السير بعد الزوال، كذا ضبطهما بالفتح الزركشي والكرماني وابن حجر، وضبط العيني الغدوة بضم الغين وفتح الراء من الروحة، والدلجة بضم أوله وفتحه دلجة ودلجة، وإسكان اللام سير آخر الليل، وقيل سير الليل كله، ولهذا عبر فيه بالتبعيض شيء من الدلجة، ما قال بالدلجة لأن سير الليل كله، ولأن عمل الليل أشق من عمل النهار، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الليل سكن. قال ابن حجر بخلاف ما أقول الأصل أن عمل الليل أشق من عمل النهار عند من يعمل بالنهار، لكن حينما انتكست الفطر وتغيرت المفاهيم صار عمل الناس بالليل أسهل عليهم من عملهم بالنهار، لأنهم يعملون بالليل وينامون بالنهار، يسهرون بالليل، ولذا أكثر من يسافر يسهر بالليل، والله المستعان. قال ابن حجر وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر، وكأنه صلى الله عليه وسلم خاطب مسافرا إلى مقصد فنبهه على أوقات نشاطه، لأن المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعا عجز وانقطع، وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة. وفي شرح الكرماني الإدلاج بسكون الدال هو السير أول الليل، والإدلاج بالدال المكسورة الشديدة سير آخر الليل. قال الخطابي الدلجة سير الليل، إلا أنهم قالوا أدلج الليل إذا سار أول الليل، والدلج إذا سار آخر الليل. وقال عن الخطابي: معنى الحديث الأمر بالاقتصاد في العبادة وترك الحمل منها على النفس وما يؤودها ويثقلها. يؤودها ما معنى يؤودها؟ يعجزها، يثقلها، يكرثها، كما في آية ولا يؤود حفظهما الكرسي. كرسي. يقول إن يقول إن الله عز وجل لم يتعبد خلقه بأن ينصبوا آناء الليل والنهار ولا يفتروا ولا يستريحوا أبدا، وإنما أوجب عليهم وظائف الطاعات في وقت دون وقت تيسيرا منه ورحمة، فعليكم بالسداد ولا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقونه، واخلطوا طرف الليل بطرف النهار، وأجموا أنفسكم فيما بينهما لئلا تنقطع بكم. في شرح الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى يقول في سنن أبي داود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سافرتم فعليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل، فسير آخر الليل محمود في سير الدنيا بالأبدان، فسير آخر الليل محمود في سير الدنيا بالأبدان وفي سير القلوب إلى الله بالأعمال. خرج البخاري هذا الحديث في أواخر كتابه وزاد فيه: والقصد القصد تبلغ، يعني أن من دام على سيره إلى الله في هذه الأوقات الثلاثة مع الاقتصاد بلغ، ومن لم يقتصد بل بالغ واجتهد فرب من قطع في الطريق ولم يبلغ. وقد جاء من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى. المخرج البيهقي. والمنبت هو المنقطع في سفره قبل وصوله، فلا سفره قطع ولا ظهره. والمنبت هو المنقطع في سفره قبل وصوله، فلا سفره قطع ولا ظهره الذي يسير عليه أبقى حتى يمكنه السير عليه بعد ذلك، بل هو كالمنقطع في المفاوز فهو إلى الهلاك أقرب. ولو أنه رفق براحلته واقتصد في سيره عليها لقطعت به سفره وبلغ إلى المنزل. كما قال الحسن: نفوسكم مطاياكم. قال الحسن: نفوسكم مطاياكم، فأصلحوا مطاياكم تبلغكم إلى ربكم عز وجل والله أعلم. يعني هذا الجسد لا ينبغي أن يشق عليه أكثر مما يتحمل ويطيق، لأن تحتاج إليه في وقت أنت بأمس الحاجة إليه أخونك، لأنك جرت عليه. وقل هذا في جميع أمتعة الدنيا. نعم. لا، المركوب إذا جرت عليه انقطع. صحيح. السيارة إذا حملت أكثر من طاقتها واستعملت أكثر من وأسيء استعمالها لا تلبس. نعم. وهكذا. لكن أحسن الله إليكم، هذا الحديث وهو الأمر بالسير بشيء من الدلجة مع ورود أحاديث أخرى تحث على التبكير وخروج النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا في أول النهار ودعائه لأمته بأن يبارك الله له في بكورها، هذه هي الغدوة المنصوص عليها في الحديث. هذه هي الغدوة المنصوص عليها في الحديث، يعني أول النهار وآخر النهار، يبقى وسط النهار له وقت القيلولة والراحة. نعم. طيب. وشدة اشتداد حرارة الشمس هذا ينبغي أن يكون للراحة. نعم، للاستجمام. طيب، والدلجة شيء من الدلجة ليسير آخر الليل نافع. وهذا لا يعني أن التبكير الذي أشرت إليه وأنه محل البركة هو سير أول النهار اللي هو غدوة. سير أول النهار اللي هو غدوة منصوص عليه الحديث. لكن لا يعني هذا أن الاستعانة بشيء من الدلجة معنى ذلك ترك البكور. لا يعني لا هذا. لا يعني لا يعني هذا. لأن الإنسان أخذ قسطه من الراحة في أول الليل. لا يتصور أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول شيء من الدلجة يخاطب شخص سهر الليل كله يقول قم تعال الليل آخر الليل، ثم بعد ذلك يخاطب بالغدوة أول النهار، هذا يشق عليه. هذا يصير منبت. صحيح. لكن يأخذ قسطه من الراحة في أول الليل ويستغل الدلجة وأطراف النهار ويستغل منتصف النهار للراحة. أحسن الله إليكم شيخنا. الآن هل يقال بأن هذه الأوقات المذكورة في الحديث هي من الأوقات الفاضلة اللي هي الغدوة والروحة وشيء من الدلجة؟ وهل هي المقصودة بقوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار؟ ثم إن كان كذلك فهل آخر النهار أفضل من أوله على ما ذكر بعضهم أم أنه لا تفضيل بين الوقتين؟ ليظهر أن أول النهار وآخره سواء، غدوه والروحة، غدوه والروحة. يبقى الليل، الليل هو أقرب إلى الإخلاص بالنسبة لعمل الآخرة، أقرب إلى الإخلاص، وأقرب ما فيه آخره الذي هو الدلجة، والحديث صريح في هذا. على كل حال الحديث مخرج في الصحيح في أربعة مواضع. الأول هنا كتاب الإيمان، باب الدين يسر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا عبد السلام بن المطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فذكره، وتقدم ذكر المناسبة. الموضع الثاني في كتاب المرضى، باب تمني المريض الموت. كتاب المرضى باب تمني المريض الموت. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بحبل منه رحمة. فسددوا وقاربوا. ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. هذا الشاهد من الحديث، ولا يتمنين أحدكم الموت، باب تمني الموت المريض الموت، باب تمني المريض الموت، يعني حكمه منهي عنه. نعم، لأنه ما لا يخلو إما أن يكون محسنا فلعله يزداد من هذا الإحسان، وإما أن يكون مسيئا لعله أن يستعتب، يطلب العتبة ويتوب إلى الله عز وجل وينيب. مناسبة تمني الموت أو تمني المريض الموت في كتاب المرضى ظاهرة، ومناسبة الحديث الباب أظهر للنهي عن تمني الموت في الحديث صراحة. الموضع الثالث في كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة في العمل. يقول الإمام رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا، والقصد القصد تبلغوا. باب القصد والمداومة في العمل. المناسبة في قوله عليه الصلاة والسلام القصد القصد، هذا إغراء، إغراء بالقصد منصوبا على الإغراء. القصد يعني إلزم القصد، القصد القصد تبلغوا. والباب باب القصد والمداومة في العمل، لكن ما مناسبة الباب لكتاب الرقاق؟ كتاب الرقاق باب القصد والمداومة في العمل. يقول العيني مطابقته للجزء الأول، مطابقته للجزء الأول للترجمة، مطابقة الحديث الجزء الأول باب القصد، في مطابقة قوله القصد القصد ظاهرة. نعم، والمداومة في العمل، مطابقة الحديث المداومة في العمل. هو يقول مطابقته للجزء الأول القصد القصد، القصد القصد باب القصد ظاهر، يعني ما فيش كان مطابقة تامة. نعم، لكن ما مطابقة الحديث المداومة في العمل؟ تسديد والمقاربة والقصد. كل هذا يبعث على المداومة على المداومة في العمل. كل هذا يدعو إلى الاستمرار، لأن عدم القصد وعدم التسديد وعدم المقاربة والتسديد والمقاربة يدعو إلى الانقطاع الذي هو ضد المداومة. لكن ما علاقة باب القصد والمداومة بالكتاب. لكتاب الرقاق؟ القصد يدعو إلى المداومة، والمداومة في العمل تجعل الإنسان مرتبط بربه عز وجل باستمرار حيث لا ينقطع. مرتبط العبد يكون مرتبط بربه باستمرار إذا أدام العمل مع القصد ومع التسديد والمقاربة، تجعله يكون مراقبا لله عز وجل. وهذا من أنفع الأمور لرقة القلب، والله المستعان. الموضع الرابع كتاب التمني. كتاب التمني باب ما يكره من التمني. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد اسمه سعد مولى عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. هنا عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا. وهناك في الموضع الثاني قال: أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن أن أبا هريرة. والحديث معروف أنه من رواية أبي هريرة، وهنا يكون الحديث في هذا الموضع موصول ولا مرسل؟ مولى عبد الرحمن ابن أزهر اسمه اسمه سعد بن عبيد. من أي طبقة؟ نعم من الثاني عفى الله عنك. نعم سعد بن عبيد، سعد بن عبيد الزهري مولى عبد الرحمن بن أزهر يكنى أبا عبيد ثقة من الثانية، وقيل له إدراك. إذن على هذا الخبر إيش؟ مرسل. مرسل نعم مرسل، لكنه موصول في مواضع كما ذكرنا في المواضع الثلاثة التي تخرجها البخاري موصولا. والحديث أيضا مخرج في صحيح مسلم فهو متفق عليه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. في هذا الحديث العظيم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ذكرتم بعض الصور التي جاءت الشريعة بالتيسير فيها في الصيام في الصلاة، ومن صور التشديد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قصة الثلاثة الذين قال أحدهم: أما أنا فلا أنكح النساء، وقال الآخر: أما أنا فلا فأصلي الليل ولا أنام، وأما الآخر فقال فأصوم النهار ولا أفطر. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قولهم هذا. لكن الشيخ الآن انقلبت المفاهيم عند كثير من الناس، فإذا جئت تحاج هؤلاء في بعض الأمور التي ليست هي من المباحات وإنما من المحرمات التي تحصل سواء عفى الله عنكم في الأفراح أو في بعض المناسبات كالأعياد، إذا جئت تحاجهم في بعض هذه الأمور وأنها من المسلمات الشريعة جاءت بتحريمها، قالوا: إن الدين يسر، استماع للمعازف، مشاهدة للمحرمات، أمور مشتهرة، لا منكرات أفراح ومنكرات التي تقع في المناسبات. فما الضابط عفى الله عنكم في أن الدين يسر في الأمور المسلمة في الشريعة التي جاءت الشريعة بتيسيرها، أما أنها تشمل الدين يسر في الأمور الإنسان المباحات يسرف فيها ولا يقتصر على بعض ما أباحه الله عز وجل الله سبحانه وتعالى؟ أقول: من يحتج بمثل هذا الكلام على ارتكاب ما حرمه الله عز وجل احتجاجه ساقط، لأن الدين تكليف أوامر ونواهي. الدين عبارة عن تكاليف، والتقوى المطلوبة من كل أحد وهي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين فعل المأمورات واجتناب المحظورات. والتكاليف والدين كله عبارة عن تكاليف، أمر بواجبات، لزوم فعل الواجبات، وأيضا حظر للمحرمات. فالذي لا يرتكب لا يفعل الواجبات ولا يترك المحرمات، أين التقوى وأين الدين بالكلية؟ قد يرتكب من الأمور من الجرائم ما يخرجه من الدين، فأين الدين؟ الدين كله عبارة عن فعل مأمورات وترك محظورات. فهذا الدين المشتمل على فعل المأمورات وترك المحظورات يسر، بمعنى أن فعل هذه المأمورات اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما قال اتركوه وقولوا الدين يسر، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما قال افعلوه الدين يسر. الجنة حفت بالمكاره، على ما يكرهه الإنسان، والنار حفت بالشهوات. فليس في ذلك أدنى مستمسك لمن يحتج بهذه الجملة على ارتكاب المحظورات أو التفريط بالواجبات. اللهم والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد. اللهم صل على رسوله، صلى الله عز وجل يصلح الأحوال ويوفق الجميع لكل خير. مستمعي الكرام، انتهت بهذا حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.